بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أريد في بداية الحديث أن أذكر ببعض ما قلته بالأمس، وإلا فقد سألت بعض يعني الإخوة فقال لي أكثرهم أنه لم يفهم أكثر الكلام نظرا لاختفاء الصوت إلى حد ما، لكن في جملة ثم أذكر بقية إن شاء الله تعالى يعني ما أريد أن أتحدث عنه. ففي جملة، فهذه الكلمات التي سنتكلم فيها في كل يوم إن شاء الله تعالى إن صح لها أن نسمي اسما، فليكن موقف وخاطرة، موقف وخاطرة. أذكر في هذه الكلمات بعض المواقف التي خالطتها أثناء رحلة العمرة في رمضان هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم بيت الله الحرام حجينا أو معتمرين. وهذه المواقف في الحقيقة كما ذكرت بالأمس كثيرة جدا، يعني لو أردت أن أحكي لكم كل المواقف التي كان لي فيها خاطرة أريد أن أذكرها لكم لكانت بالمئات، وأكثرها لم أكن أدونه نظرا لطبيعة الحال، الموقف، الزمن، الوقت، ضيق المكان، ضيق الحال، لا أستطيع أن أدون في ورقة ونحو ذلك. وكما قلت لكم بالأمس كنت أتمنى أن يكون معي كاميرا التصوير تنقل هذه المواقف والمشاهد، ثم نذكر هذه المعاني الإيمانية حول هذه المشاهد. وكما قلت أيضا بالأمس، لماذا أنا أقول مثل هذه الكلمات؟ لماذا أنا أقول هذه الكلمات؟ هل بإذن الله يعني هل نحن نحكي ذكريات شخصية مثلا كما يحلو للبعض أحيانا أنه يذكر مواقفه وأحواله ونحو ذلك ويكتب مذكرات أحيانا، وبعضهم يوم يذكرها من باب كأنها تاريخ شخصي ونحو ذلك؟ فالجواب على ذلك أنني كما قلت لكم أيضا بالأمس، المسلم فضلا عن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون له مع كل موقف، مع كل حال، مع كل مكان، مع كل زمان، يكون له موقف، يكون له تأثر وأثر، تأثر وأثر. وكما ضربت لكم المثال بالأمس، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار الظالمين في سعيه يوم تبوك إلى تبوك، فمر بديار ثمود، فلما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هل مر عليها صلوات الله وسلامه عليه كما يمر كثير من الناس في زماننا على ديار الظالمين من الفراعنة مثلا؟ الناس في زماننا كثير منهم وبل أكثرهم يتعمدون الذهاب إلى ديار الظالمين للمشاهدة والفسحة والترويح ونحو ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما مر بديار الظالمين كان له موقف يختلف عن موقف هؤلاء الذين ذكرناهم. لماذا؟ لأن هذا هو المسلم، كل موقف، كل حركة، كل سكنة لها في حياته أثر يتعلق بدينه وإيمانه ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود وسمع أو علم بأن أصحابه رضوان الله عليهم طبخوا وشربوا من هذه الديار من هذا الماء، ماء بئر ثمود، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنكر عليهم ذلك وأمرهم أن يرقوا هذا الذي طبخوا اللحم، هذا الذي طبخوه بماء ثمود، أمرهم أن يرقوه وألا يشربوا من ديار من بئر ثمود، وقال إذا مررتم بديار الظالمين فمروا عليها باكين أو متباكين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسلم، كل موقف في حياتك، كل حركة ترتبط لابد بمعنى إيماني، طبيعة الملتزم بدين الله تعالى بإذن الله ستجد فيه ذلك، يضعف ويقوى حسب الإيمان. على سبيل المثال، إخواننا أهل المسجد مثلا المعتادون والمرتادون للمساجد على الدوام، تراهم إذا أراد أن يتفق مع شخص آخر على موعد أكثر طريقة المواعدة تكون كيف؟ حتى لو مش في المسجد يقول له هقابلك بعد الظهر، نتقابل على العشاء، هقابلك بعد صلاة العصر. في غيره بقى يقابله الساعة 2:30 و5 مثلا، هقابلك الساعة 3:30. احنا مش ده حرام عشان الجماعة اياهم ما يطلعوش يجيبوا لنا اللقطة ويقول لك بص بيقولوا حتى المواعيد بالطريقة دي حرام، لا، أثر ذلك على المؤمن حسب قوة إيمانه ودينه وارتياده للطاعة تظهر حتى في عباراته. لو عايز حتى موعد هو الساعة 2:30 تلاقيه دايما حتى لو جه علق يوم يقول له 2:30 لا ده فاضي الشغل العصر هيأذن، خلينا بعد العصر، ايه رأيك مثلا. فالغرض المقصود أنك كمسلم لابد أن يكون في كل تصرفاتك وحركاتك أثر مع كل مشاهد حياتك، أثر إيماني. والحقيقة كما ذكرت لكم لو أنني أردت أن أحكي المواقف لكانت بالمئات في ربما اليوم الواحد، لكني سأتخير منها بعض المواقف. ممكن هات اللي بتحبك. سأتخير منها بعض المواقف. فأبدأ بموقف هنا في مصر من أول ما على رأي بعض الإخوة الشباب، وأسعدني جدا بهذه العبارة وأنا لا أعرف أول مرة أراه، وأرجو من الإخوة شباب المسجد أن يتعرفوا على كل شاب يدخل المسجد، وإلا إحنا عايزين نعمل له غسيل مخ فعلا، وما بيقولوا علينا بيعمل له غسيل مخ، إحنا بنعمل له غسيل مخ بس غسيل بنظافه، أما الغسيل بتاع وسائل الإعلام فهو ما أدراك، دعونا من ذلك الآن. فالغرض أن هذا الشاب هو الذي حملني على أن أبدأ بهذا المشهد. أنا كنت أبدأ المشاهد من العمرة نفسها وفي البيت الحرام وحاجات كده، فقال لي أنا عايزك تقول لي من أول حاجة ما طلعت منها لغاية ما خلصت، ما تسيبش حاجة. فطبعا هذا المسألة تحتاج إلى وقت طويل جدا، لذا فأنا سأقف مع بعض المواقف، منها موقف مثلا هنا في مصر في بداية السفر، وهذا الموقف في مطار برج العرب، وسيكون لنا ومعها وقفة إيمانية يعني. ففي مطار برج العرب دخلنا لأجل تحضير التحضير للطائرة ونحو ذلك، فمن المفروض أن يمر الإنسان على ما يسمى بالجوازات داخل المطار، فأنت في تمر في الجوازات عبارة عن ممرات، في كل ممر مكتب موجود فيه 2 من الموظفين بتاخد انت طابور وبتقف عليه وتدي له الجواز وبياخد البيانات ويختم لك ولك تفضل. فطبعا في الزمن البائد كان لما اخ ابتداء ان يجي ملتحي اول ما يقرب بس كده من والله يا اخوانا اذكر لكم او ده اجيب خاطره كده. من سنتين كنت في العمره وكانت معي اختي شقيقتي الاكبر مني، فكنت اريد ان البس ملابس الاحرام لان انا كنت طالع على مكه، فاحرم من الطياره، فلا عشان احرم من الطياره البس ملابس الاحرام افضل في حمام المطار وبعدين اركب الطياره. فانا عايز اروح الحمام البس ملابس الاحرام، مش قادر اروح الحمام. ليه؟ لانه المطار في ايام النظام البائد كان عباره عن رش وانت مباحث وامن دوله، يعني اول ما يشوفوا الريحه تلاقي انقض عليك خمسه كده ولا حاجه اول بس ما تدخل المطار بس. فقلت لاختي انا ساذهب الحمام البس ملابس الاحرام تعالي معي. ليه الحكايه دي؟ عشان يوم يستحيوا شويه لما يلاقوا معايا واحده ست كبيره وماسكه عصايه كده وماشيه. ايه لا دي كانت اختي الثانيه، والله الثانيه برضو كانت كبيره، واحده معايا كبيره، ويقوموا يستحوا من حكايه ان هم يوقفوني ولا حاجه. وبالفعل دخلت من مكان ما بعيد عن حركه هؤلاء ودخلت لبست ملابس الاحرام وطلعت. الغرض ارجع تاني للمشهد بقى. ففي الجوازات هذه ابتداء الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال بلادنا وبلاد المسلمين. الأمور والله يا أخوانا مهما لا لا مهما يحاول الإعلام الفاجر أن يؤثر على نفوس الناس، أبشروا والله الأمور إلى خير. ولو جاءت فرصة نبقى نعمل مرة كده كلمة لماذا نقول أبشروا. فمن البشريات الخفيفة لما دخلت مطار برج العرب في المرة الأخيرة، لا قبل الأخيرة كانت من ست شهور، في المرة الأخيرة في الحقيقة لم ألمح، الله أعلم كانت موجودة ولا لا. فلما كان مطار برج العرب أدخله دائما، فكنت أول شيء يؤذيني عندما أدخل أول ما أدخل المطار مجرد ما تعدي الجوازات تدخل على صالة استقبال صالة تحضير المسافرين تجد اللي هي الكافيتريات داخل الصالة وزجاجات الخمر والعياذ بالله، وأنت تدخل كأنها زجاجات ماء خمر. في أول ما تدخل الكافيتريا أول ما تدخل أول مشهد تراه بعينك زجاجات الخمر. هذه المرة والحمد لله عندما دخلت المطار أول ما بحثت عليه نظرت فلم أجد زجاجة الخمر، الله أعلم دفنوها في حتة تانية جوه مش معرفش كويس يعني. لكن أحسب بإذن الله أن النظام اتغير شوية، وأقول لكم كلمة اتغير شوية لها علاقة بالموقف اللي أنا كنت أحكيه أصلا. فلما وقفنا على شباك الجوازات فأنا معي زوجتي وكل معاه واحدة زوجة منتقبة واقفة برضو جنبه، فدخل قبلي بأدوار أخ ومعاه زوجة منتقبة، فوجدت ضجيج دوشة. لماذا؟ ضابط الجوازات اللي قاعد في البتاع بيشترط ومصر انها تكشف له وجهها. فالأخ جزاه الله خيرا قال له لا مش هتكشف، فقال له لا أنا مش هتكشف خليها واقفة ما هيش معدية. قال له لا هتكشف مش هتكشف وهتعدي غصب عنك. هذا الموظف عقيد فقال له غصب عني طب خليها بقى وما هيش طالعه ولا هيش داخله الطياره. فلمحت انا الكلام فخرجت من الصف وجئت الى هذا الرجل الضابط يعني وقلت له طيب ان كانت هذه لن تمر طيب ماذا ستفعل في البقيه؟ انظر طابور فيه اكثر من 10 منقبات، هتوقف 10 منقبات ان يعتمروا ويخرجوا الى الله سبحانه وتعالى. فلقيت الراجل اخذ كده، هل بص دي امكانياتنا رئيسك نفسه ما دبلناش، مش محمد مرسي راجل اسلامي، ما دبلناش واحده، ما عندناش واحده. فانا بقول له، يعني بقول له لماذا لا تكون هناك موظفه؟ قال لي ما عندناش، رئيسك نفسه ما دبلناش. واذا كنت انت مش، وراح مهيص وهيص جامد خالص. فتركته وانصرفت الى مكاني مره اخرى وقلت للاخ خليك واقف وما تتحركش وما تتكلمش معاه. فضل الطابور ماشي لغايه ما دخل دوري انا، فوجدني امامه وديته الجوازات وقفت ساكت. فقال لي طب اعمل ايه انا؟ قلت له كشف، احنا مش هنكشف، وكل المنقبات اللي ورايا دول اتفقوا انهم مش هيكشفوا لك وشه، لكن انا اريد ان اكلم حضرتك، تسمعني ولا حضرتك هتظل على هذه الطريقه؟ فبرضه، وده انا اقصد بيه اخواننا معنا، هقوله بعد كده ان شاء الله. فظل الرجل كده في حته انفعال لحظات، وبعدين فقلت له طب تعالى بره الكابينه كده اكلم حضرتك انا. طلع الراجل مشكورا بره الكابينه. قلت له اسمع، اذا كان شرعا انت مضطر وليس عندك امراه والطياره هتتعطل فعلا او هتخرج وليس عندك امراه، احنا هنكشف لك وشه، بس ما يكونش بالطريقه دي، الكل من شاف وما بيشوفش في الشارع كده. انت لو مضطر وما عندكش اسباب ترفع بهذا الاضطرار، احنا مصدقينك، خدهم كلهم جوه في الاوضه واحنا معاهم كمحارم كل واحد، وهنكشف لك وشه، وكل اللي ورايا دول انا هخليهم ياخذوا لك. فوجدت الرجل استحيا استحياء شديدا، فقال لي والله يا شيخ انا مش. قلت له انت اسم حضرتك ايه؟ انا بقول له اسم حضرته لانه من تآلف الحديث انك تقول للانسان بايه؟ باسمه، من الف الف الحديث يعني. فهو زمنني ان انا بقول له كده عايز اعمل في حاجه. فقال لي ليه؟ هتجيب لي الفضائيات؟ انا عقيد فلان الفلاني ومش اخاف من حد. قلت له لا والله، ده بالعكس، ده انا بسالك على اسمك لاني لاحظت في حضرتك خير، ولما انا كلمتك لقيتك تاثرت. قال لي والله يا شيخ احنا غصب عننا مش عارف ايه بتاع ومش عارف، وبعدين هو خلاني مش عارف كذا وبتاع ومش عارف. قلت له حضرتك انسى هو ده خالص، خلينا احنا مع الحق، خلينا معنا مع الشر، خلينا مع دين ربنا سبحانه وتعالى. انت شايف ان احنا بنقوله ده غلط حرام؟ قال لي لا والله. قلت له طيب مش انت تساعدنا ان احنا نقيم معنى حلال في دين ربنا في حياتنا؟ قال لي ما انت شايف والله ما عنديش موظفين. بس بص يا شيخ، طب استنوني شويه. وراح واخد بعض الراجل وطلع وساب المكتب ودخل شويه وكده، وجالي قال لي يا شيخ اجمع لي كل المنقبات الناحيه دي ودخلهم لي بعد كده القدس. قلت له خلاص ماشي، انت مضطر يعني؟ قال لي بقول لك بس انا مش عارف ايه طريقه بقى الظباط لسه ليها اثر. الناس دي يا اخوانا عاشت سنين طويله، تقدرش انت تكح معاه، تكح معاه انت لو ايام الزمن البائد وقلت له بس كلمتين كده تلاقي 10 لم ممكن انت والمنقبه ودخل خلاص وانتهى الموضوع. فقال لي يا عم الشيخ بس حتى بس عم الاخ اللي هو اللي متحمس، قال له بقول لك انت مش هتشوفها، مع احترامي للشيخ، الشيخ جزمته على رقبتي بس انت لا. قال له انا عشان الشيخ وعشان الكبير بتاعك ومشكور، يعني جزا الله خير، يعني عشان الراجل الكبير بتاع. انا بقول له العبارات دي ليه؟ هو عايز يخرج من الموقف بس لسه عاده الكبر القديمه لسه ليها اثر، فعايز يخرج، هو عايز يعمل خير بس مش هاين عليه يرجع بسرعه، لانه ده كان الاول يقول لك اقف انتباه، لو ما وقفش انتباه لمك على طول على السجن مش كده؟ فقال له بقول لك انا عشان خاطر الشيخ الكبير بتاعكم بس انا هعمل اللي انا عايزه. فقلت للاخوه هاتوا الجوازات بتاعت اخ زوجاتكم. الاخ ده مش راضي يجيب الجواز. قلت له هات الجواز. قال لا يا شيخ هيشوفها. قلت له انا عايزه يشوفها، اكشف دعوه بس هات. شرعا باذن الله انت تثق في ان انا حكم شرع يعني احكمه صح؟ قال لي اه. قلت له هات الجواز. الاخ مشكور اعطيني الجواز. خد الجوازات الضابط، وعلى فكره كان معاهم بنتي كمان، يعني من ضمنهم كان بنتي كانت معايا. فاخذ الجوازات الرجل وراح دخل. قلت له طيب ندخل بقى واحد واحد مع زوجته؟ قال لي لا يا شيخ ما تدخلش حد، انا جبت لك واحدة ست جبتها من تحت عشان تشوفها. وبالفعل الرجل راح داخل وجايب الست مدخلها، ودخلوا معها الاخوات دقيقتين وطلعوا على طول. فطلع بره قال لي ارجو ان انا اكون يعني ما زعلتكمش وكده. قلت له والله جزاك الله خير الجزاء، وانا اسم حضرتك، انا بنسى اسامي بسرعه، اسم حضرتك انا برضو تاني. قال لي برضو شيخ؟ قلت له والله ساذكرك بخير. وهو على فكره الراجل اسمه عقيد شريف حاجه، انا نسيت باقي الاسم، عقيد شريف حاجه يعني. فيعني الغرض يعني هذا الموقف انا طولت قوي فيه، فهذا الموقف له في الحقيقه اثر ايماني. انا طبعا نظر للوقت مش هطول بقى، مش هذكر الفوائد الايمانيه دي، لكن هقول لكم في عباره واحده، اثر الرفق، اثر حسن الخلق، اثر النصيحه المناسبه للموقف. هذه كلها فوائد تحت ادله انا كنت اقولها، بس الوقت كده طولت عليكم انا. فاثر لا عشان ما تشقش على الناس. فابتداء اثر الرفق ظهر في موقف الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه. والله تذكرت قول الله سبحانه وتعالى سعته، ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. فصبرنا على الراجل، شوف حول تصرفه ازاي، ادفع السيئه بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. كلمه طيبه يا اخواننا مطلوبه جدا، موقف الطيب مطلوب جدا، خصوصا مع خصومنا القدماء. كان من بين كلامي مع الراجل وانا ماشي قلت له احنا شاكرين لك شكر عالي جدا، لان احنا مقدرين الظروف اللي انتوا عشتوها في الزمن القديم وتعاملكم معانا، وان انتوا مش سهل هتتحولوا المساله دي بسهوله كده، فاحنا شاكرين لحضرتك ان انت تحولت بمنتهى السرعه الى ذلك. فالراجل قال لي ايه رايك يا شيخ بقى اضرب لي دقن؟ انا والله العظيم بفكر اضرب لي دقن. قلت له والله ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا واياك على الحق ويعيننا واياك على الخير، وجود حضرتك في موقع زي ده وتدل وتفعل الخير سيجعل لك ثمرا ان شاء الله. وكان له اثر الحمد لله. لعل ذلك لما رجعنا، واحنا راجعين امبارح، فدخلت ورد الشباك واحنا في الرجوع بقى صاله الرجوع يعني، نقيب قاعد برضه، فبيقول للزوجه، وانا كنت اول واحد في الطابور، بيقول للزوجه معلش لو سمحت كشفنا وشك. قلت له لا والله، احنا جايين العقيد الشريف تحت جاب لنا واحده ست وشافت الاخوات. قال لي طب ماشي يا شيخ حاضر، بس اتفضلوا اقعدوا بقى طب شويه لغايه ما اجيب لكم حد. قلت له جزاك الله خير الجزاء. الراجل انا بديله ظهري وراح مسك التليفون، يا فلان ابعت لي واحده من تحت من عندك عشان تشوف في كم منقبه تشوف. ما فيش دقايق والله لقيت بنت طالعه لابسه لبس شرطه كده اللي هم بيسموه بالظبطات حاجه كده، وراحت واخده الاخوات وداخله في حته. قلت لها لا كده المكان ده مكشوف. قالت لي طب شوف اللي انت عايزينه. فراحت واخده الاخوات وداخله حته جوه كده، راحت طالعه قاعد جنب الضابط نفسه الموظف الثاني جنبه امين شرطه. فانا بقول لها المكان ما ينفعش، راح طالع من جوه قال لها لا صح ما ينفعش، اتفضل يا شيخ كده واحنا ناخدهم اخواتي والله، وراحوا ناخدينهم وداخلين جوه. فقلت يا اخوانا والله شوفوا اثر الكلمه الطيبه. الضابط لما انا قلت له اما بيقول لي طب انا ما عنديش طب خلاص هشوف حد، قلت له بنفس الاشاره والله قلت له جزاك الله خيرا، ربنا يجعلك مفتاح للخير دايما، وراح سايبه وماشي. الراجل بيقول لحضراتكم ما كملش، انا اديت ظهري وهو راح ماسك التليفون وقال له ابعت لي واحده، راح بعت له واحده على طول والاخوات ما شاء الله طلعوا على طول في ساعتها. فالغرض المقصود يعني انه احنا في حاله حرب على دين ربنا من العلمانيين، فنصبر في دعوه الله سبحانه وتعالى ونرفق بالناس، والكلمه الطيبه مطلوبه، وان كان في بعض المواقف لا يمنع ان تغضب فيها، لكنها مواقف تحتاج الى ايه؟ ضبط وحكم ساعتها. الموقف ده ما ينفعش فيه غير الايه؟ غير انك تغضب. ويقول البخاري رحمه الله وهو يبوب في كتاب العلم: باب الغضب ورفع الصوت عند النصيحة. ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وذلك لما توضأ بعض أصحابه ولم يوصل الماء إلى العقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يدبر لنا أمرنا ويرشد لنا حالنا، فإن لن نحسن التدبير. ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.